نبحر بهالدنيا في مركب كبير، في مهب الريح والموج الغزير. نبحر بهالدنيا في مركب كبير، في مهب الريح والموج الغزير. في ظهرها المركب نعيش كلنا رجال ونساء عود وصغير. كلنا في ظهرها المركب نعيش كلنا رجال ونساء عود وصغير. كلنا رجال ونساء عود وصغير. كل واحد منا له دور مهم أو مهمة لازم ينجزها بضمير. كل واحد منا له دور مهم أو مهمة لازم ينجزها بضمير. انت حملها نجينا كلنا، وان تركها الله يعلم ش المصير. وان تركها الله يعلم ش المصير. حلو نعيش بمسؤولية. حلو نعيش بمسؤولية. بنت حملها على اكتافنا، خل نشيل بهمة اكبر المهام. ننشر الطيبة ونسعد غيرنا، نحتوي الناس بمحبة واحترام. نحمي بيئتنا ونحفظ ارضنا، نمشي بالقانون ونعيش بنظام. نحمي بيئتنا ونحفظ أرضنا، نمشي بالقانون ونعيش بنظام. وان تنادى الناس قالوا من لها، كل واحد شد من عزمه وقال. وان تنادى الناس قالوا من لها، كل واحد شد من عزمه وقال. خلي شيء